ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك حسن عبادتك وشكر عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. يا مقلب القلوب، ثبِّت قلوبنا على دينك، ويا مصرِّف القلوب، صرِّف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفوٌ كريمٌ تحب العفو فاعف عنا. اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، نعوذ بك من حر النار، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، وحسن الختام عند انتهاء الأجل، يا أكرم من سئل، يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم اجعل عمله في رضاك، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق ولي عهده لكل خير وطاعة وبر وإحسان، يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. نعوذ بك أن نخرج من رمضان كما دخلنا، نعوذ بك أن نكون ممن رغمت أنوفهم، أدركوا رمضان ولم يغفر لهم. أنت خير الغافرين، أنت أرحم الراحمين، تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن. اللهم كما سلمتنا لرمضان فتسلمه منا متقبلا، اللهم كما سلمتنا لرمضان وسلمته لنا فتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. أعد علينا يا الله رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وحياة رغيدة. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بهذا الشهر الكريم،